بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين نسائه ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ما حاله؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك. فيما يملك في ماذا؟ نعم، المبيت والنفقة واللباس، فلا تلمني فيما لا أملك، اللي هي ماذا؟ المحبة القلبية. ما حال هذا الحديث؟ تفضل. ضعيف. نعم صحيح الحديث. الراجح فيه الإرسال، الراجح أنه مرسل، رجح ذلك جماعة من الحفاظ، وذكره الشيخ في الحديث معلة، فما يصح الحديث. الراجح إرساله. حديث: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند السحر بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من عبادك رحمك الله، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب أهله وماله إليه. ما حاله عندك؟ صحيح. ما من فرس عربي إلا يؤذن له بدعوتين عند السحر، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من خلقه، فاجعلني أحب أهلي ومالي إليه، أو من أحب أهلي ومالي إليه. الحديث صح العلامة الألباني رحمه الله، والراجح أنه موقوف على أبي ذر، هو عند النسائي عن أبي ذر، وصححه بعضهم مرفوعا، والصواب أنه موقوف على أبي ذر رضي الله عنه من قوله، ولا يصح مرفوعا. المسألة التي ذكرناها أمس، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: الغسل المستحب، ما هو غسل التبرد، الغسل المستحب كغسل الجمعة ونحو ذلك، يعني قال: الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء ولو نوى، لا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ما لم يرتب. هذه ذكرها في فتاوى نور على الدرب له. هذا المستحب، فما بالك بماذا؟ التبرد. ذكرنا الشيخ ابن باز، لكن تبقى مسألة ايش؟ انه يجزئ. نعم، وسمعت كلام الشيخ ابن باز بهذا القول، أنه لا يجزئ، لا يجزئ. نحن الآن نقول الترتيب ركن، أين ذهب الترتيب؟ أين ذهب الترتيب؟ يعني لا يبقى إشكال كبير. يعني هذا الذي وجدنا في من كان مثلا يفعل ذلك وهو لا يدري. فعموما يعني القول بعدم الإجزاء قوي جدا، قوي، لأنه كما سمعت الترتيب ركن من أركان الوضوء، وهنا ما وجد. أضف إلى ذلك أن الواجب في الرأس إنما هو المسح، وهذا يغسل. نعم إيه إيه، ما تحتاج إيش، خلاص يجزي إيه كافي إيه خلاص، لأن يعني قد توضأت أتيت به مرتبا لا يضر بعد ذلك يعني تغتسل بعدهم. لكن الإشكال نحن الآن في المسألة التي ذكرتموها، يعني فيما إذا يعني اغتسل صب الماء على رأسه ونوى الوضوء. طيب إن شاء الله. يقول الشيخ إيش يقول إيش؟ طيب مرت هكذا يقول الشيخ ابن باز في كلام على الدرب، يقول لا تجزئ، والشيخ كان عن صحة الصلاة وأفاد بهذا أنه ما تصح. إذن ما دام المسألة ما يترتب عليها قضية إيش أجر حصول وعدم حصول، إنما يترتب عليها إجزاء وعدم إجزاء، فيعني تذكر في مسائل أخف من هذه، والعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب في مسائل أقل من هذه تقدم يقولون. فالإنسان يعني ما يغامر، ما يغامر، خاصة في أمر يتعلق بأعظم فريضة بعد الشهادتين وهي الصلاة. نعم، فما عليك أن تتوضأ في اليدين، لا بس لا بس حتى في الوضوء، يعني لو أن إنسان غسل اليسرى قبل اليمنى نقول الوضوء صحيح، الوضوء صحيح سواء في اليدين أو في الرجلين. أما العينان والأذنان فإنهما يغسلان ماذا؟ في آن واحد، في آن واحد. لكن لو أن إنسان قدم اليد اليسرى قبل اليمنى غسلها قبلها، ما حكم وضوءه؟ نقول الوضوء صحيح. الدعاء في الركوع ما حكمه؟ الدعاء في الركوع إنسان وهو راكع دعا، دعا الله، يجوز ولا ما يجوز؟ تفضل، جائز، والدليل أحسن حديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يكثر من ذلك في ركوعه وسجوده. فاستدل العلماء بهذا على جواز الدعاء في الركوع الذي ما يجوز كما تقدم هو ماذا؟ قراءة القرآن، نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. نعم، بأي دعاء؟ بأي دعاء؟ بأي دعاء تدعو في الركوع؟ ما في دليل عليه، ما في دليل القنوت في صلاة الفجر، ما في دعاء، ما في دليل عليه. وبعضهم يقول أنا أستدل بحديث أنس في ما زال يقنط حتى فارق الدنيا في القنوت في صلاة الفجر، يقول الدليل حديث أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، نقول هذا حديث ضعيف. ثم نسألهم سؤالا وننتظر الإجابة عليه، نقول أنتم تقولون ما زال يقنط حتى فارق الدنيا حديث صحيح، ماذا كان يقول؟ واضح الكلام؟ لأن يعني الصحابة نقلوا كل شيء، وكون أنه استمر يقنط إلى أن فارق الدنيا، إيش كان يقول في القنوت؟ ما نقل شيء في ذلك، ما نقل. فإن قال قائل كان يقول اللهم اهدنا في من هديت، نقول ما ثبت هذا في قنوت الفجر أبدا. الذي جاء في الحديث ماذا؟ حديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول في قنوت الوتر، على أن بعضهم يقول حتى لفظة في قنوت الوتر شاذة، بعضهم يقول لفظة في قنوت الوتر شاذة، وإنما الحديث مطلقا هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني في من هديت. طيب فبقي لنا أنه قنت إلى أن فارق الدنيا في الفجر، ما الذي كان يقول في هذا القنوت؟ معقول ما ينقل لنا ولا صحابي واحد، ولا يذكر لنا واحد من الصحابة أنه قال عليه في قنوت الفجر اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا؟ هذا يعني مما تتوفر الدواعي للنقل أم لا؟ لا شك، فهذا يعني من الحجج القوية عليهم كما يقول العلماء. نعم، ثم هنا هذا قنوت النبي عز وجل يكون يعني قناة الشهر ثم ترك ما أعرف. ما استمر وكان يدعو يعني دعاء معينا معلوما على من قتل القراء. ايش هي الناس تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال السيوطي رحمه الله: فلما سمعت بمكرهن غيبتهن لها. وهذا قد تقدم عليه في الدرس الماضي، وذكرنا أن العلماء قالوا إنما قال فلما سمعت بمكرهن ولم يقل بقولهن. لماذا؟ من يجيب عند من؟ لماذا قال هنا بمكرهن ولم يقل يعني بقولهن؟ من عنده إجابة؟ نبيل. نعم. وأيضا تريهن يوسف. أحسن. يعني قصدنا بذلك أن يرين يوسف عليه السلام، لأن هنا لما بلغهن الخبر سمعنا أن امرأة العزيز التي هي في منزلة رفيعة عالية تراود فتاة عن نفسه، ما سيكون هذا الفتى إلا على جانب عظيم من الجمال، وقلنا قد سمعنا بجماله فأحببنا أن يرينا. كيف يتوصلنا إلى ذلك؟ بدأنا بهذا الكلام الذي ظاهره الطعن واللوم لها وباطنه التوصل إلى رؤيته صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال الله تعالى: فلما سمعت ماذا؟ بمكرهن. ومعلوم أن الفعل سمع يتعدى بنفسه، ليس كذلك؟ نقول سمعت ايش زيدا، ما اقول انا اقول سمعت ايش، ما احتاج ان اقول سمعت بزيد. فهنا قال فلما سمعت بمكرهن ولم يقل سمعت مكرهن. كيف نجيب عن هذا؟ نقول ضمن الفعل سمع معنى اخبر، ضمن الفعل سمع معنى اخبر، والفعل اخبر يتعدى بماذا؟ بحرف جر، لذلك نقول أخبرت بي كذا، أخبرت بكذا. نعم. أرسلت إليهن وأعتدت أعدت. أرسلت إليهن، يقول البيضاوي رحمه الله: قيل دعت 40 امرأة، قيل دعت 40 امرأة، ومنهن 5 المذكورات. ما المراد بالخمس المذكورات؟ التي قلنا في الدرس الماضي: امرأة خباز الملك، وامرأة ساقي الملك، وامرأة الحاجب، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن. وكما تقدم علينا في كلام الكثير أن هؤلاء النسوة كنا نساء الوزراء والأمراء في ذلك الوقت. فأرسلت إليهن من أجل ماذا؟ أن تريهن يوسف عليه السلام حتى يعذرنها. نعم. واعتدت أعدت لهن متكئا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأترج. يقول السيوطي رحمه الله: واعتدت أعدت لهن متكئا. السيوطي فسر المتكئ هنا بأنه ماذا؟ الطعام. أعدت لهن طعاما، لأنه يتكأ يقول يقطع بالسكين. وفي هذا المتكأ لأهل العلم 3 أقوال. وأعتدت لهن متكأ، القول الأول أن المراد بالمتكأ المجلس، وهذا قاله ابن عباس والحسن، أعدت لهن مجلسا هيأته ورتبته وأعدته لهن. والقول الثاني أن المراد بالمتكأ هنا النمارق والوسائد، النمارق والوسائد، وهذا قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى. والقول الثالث أن المراد بالمتكأ الطعام، الطعام. قالوا وهذا من قول العرب اتكأنا عند فلان بمعنى طعمنا عنده، طعمنا عنده. وأكثر المفسرين على أن المراد بالمتكأ هنا النمارق والوسائد، وهذا يدل على أن هؤلاء النسوة لم يكن نسوة ماذا؟ عادية. يعني لاحظ الآن عادة النساء تأتيها المرأة من جاراتها، ترسل إليها المرأة من جاراتها الليلة أنا سأتي عندك، ربما إيش ما تحتفل ذاك الاحتفال بالتهيئة والترتيب. لكن لو أنها دعت امرأة ذات مكانة، زوجة رجل غني، زوجة رجل مسؤول، زوجة رجل له مكانة في المجتمع، فإنه ماذا نجد؟ أنها تحتفل زيادة وتهيئ وترتب، وربما غيرت شيئا من الأثاث، شيئا من المتاع. فكون أنها تعد هذا المجلس إشارة ماذا؟ إلى أن هؤلاء النسوة لسن نساء عاديات، وإنما لهن مكانة ووجاهة في ذلك المجتمع، فهن زوجات لأمراء ووزراء وكبراء في دولة ذلك الملك وذلك الوزير. ونلاحظ أن العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف عندما قال بعضهم لبعض فابعثوا أحدكم بورقكم هذه من أجل إيش؟ إلى المدينة، ماذا يفعل؟ فلينظر أيها أزكى طعاما. قل السعدي في هذا دليل على أن هؤلاء الفتية المؤمنين كانوا من علية القوم، من علية القوم ومن أهل المكانة والوجاهة والرئاسة، لأنهم عندما بعثوا طعاما لم يبعثوا إيش؟ أي طعام، وإنما طلبوا أزكى ما يكون. فهذا من استدلاله رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لسورة الكهف. نعم. وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف. وآتت كل واحدة منهن سكينا. يقول الحافظ ابن كثير وهذا مكيدة منها مقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته. وهذا الفعل مكيدة منها مقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته. يعني هي فهمت، امرأة ذكية كانت، فهمت أنهن ما قلنا هذا الكلام إلا من أجل أن يرينا، فأرادت أن تتخذ هذا الموقف لتبرير فعلها وتبرئة ساحتها فيما وقع منها. قال النسفي رحمه الله وكانوا لا يأكلون إلا بالسكاكين، وكانوا لا يأكلون إلا بالسكاكين كفعل الأعاجم. نعم. وقالت ليوسف اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه. إذن هن هي أعدت لهن طعاما يحتاج إلى القطع بالسكاكين، ما أعطتن مثلا طعام يؤكل أكلا باليد أو يغرف غرفا باليد أو بالملعقة أو غير ذلك، لا، يحتاج إلى تقطيع. وهذا يدل على دهاء ومكر هذه المرأة، وأنها كانت قد بلغت في هذا الجانب جانبا كبيرا. فأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن. إيش نستفيد من قوله أخرج عليهن؟ أنها كانت قد خبأته ماذا؟ في مكان آخر، ولم تجعلهن يرينه من أول وهلة ومن أول ما دخلن، وإنما جعلت المجلس مجلسا عاديا كأنها زيارة عادية، اجتماع عادي للنساء، قدمت ذلك الطعام الذي يحتاج إلى تقطيع بالسكاكين على العادة في إكرام المرأة، من دخل عليها ومن أتاها بطلب منها أو بغير طلب، فما بالك إذا كان بطلب. ثم قالت ماذا؟ أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، شغل السيوطي أعظمنه، يعني أعظمنا حسنه وجماله، ورأينا حسنا لا يوصف وجمالا لا يبارى. وهذا كما قال بعضهم أن يوسف عليه السلام كان قد جمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والملكة العظيمة، فكان على درجة عالية في هذا الجوانب، فأكبرنه وأعظمنه. وبعض المفسرين يقول هنا فلما رأينه أكبرنه، قالوا معنى أكبرنه حضنا، حضنا حين رأينه. وذا قاله جماعة من المفسرين، وإن كان أبو عبيدة معمر بن المثنى رد هذا، رد هذا، وإلا فقد جاء عن بعض العرب أنه كان يقول نأتي النساء على أطمارهن، ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. بعض الشعراء يقول نأتي النساء على أطهارهن، ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. إيش معنى أكبرن إكبارا؟ يعني حضنا. وقد عد بعضهم من أسماء الحيض الإكبار، ويقال للمرأة إذا حاضت أكبرت، لأنها ماذا؟ ها؟ دخلت في الكبر، دخلت في الكبر، تحولت من كونها مجرد امرأة إلى امرأة ماذا؟ بالغة كبيرة. لكن هذا القول هنا بعيد والله أعلم، والظاهر ما ذكره السيوطي وغيره أن المراد فلما رأينه أكبرنه أعظمنه إعظاما شديدا، إذ رأينا جمالا لا يوصف، رأينا جمالا باهرا بالغا، جمال مجمع عليه. يعني نحن نعرف الآن أن الجمال أمر نسبي في باقي الناس، الرجل ينظر إلى المرأة للزواج بها مثلا النظرة الشرعية فلا تعجبه، ويأتي آخر ينظر إليها فيراها ماذا؟ غاية في الجمال. وتجد الرجل ربما يبصر المرأة من أول وهلة فيراها شيئا عظيما، وآخر لا يراها شيئا، هذا الناس يتفاوتون فيه. وتجد الرجل ينظر إلى المرأة إذا كانت سوداء اللون فماذا؟ لا يعيرها بالا ولا اهتماما إذا كان يريد الزواج منها ونظر النظر الشرعية، ويأتي آخر ينظر إليها فتعجبه ماذا؟ إعجابا عظيما. هذا أمر نسبي. حتى ذكروا أن هارون الرشيد كان له جارية اسمها خالصة، كان له جارية اسمها خالصة وكانت سوداء، إلا أنه كان يحبها حبا شديدا لا يصبر عنها ليلا ولا نهارا. فدخل عليه الشاعر أبو نواس وهذه الجارية عنده، وقد ملأت وجهها ورأسها بالدر والياقوت والذهب، فألقى على هارون الرشيد قصيدة يمدحه فيها. الرشيد ولا على باله، مشغول بتلك الجارية، ولم يعطي أبا نواس شيئا من العطاء. فخرج أبو نواس منكسرا فكتب على باب القصر لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. لقد ضاع، ايش معنى ضاع؟ ها؟ ولا شيء، راح له سدى. لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع شعري على خالصة، كما ضاع در على خالصة. الذين في القصر رأوه على الباب أخبروا هارون الرشيد ووصل الخبر إليه، لشدة حبه لها أقسم لا يعاقبنها. تقول هذا الكلام، فكيف يتخلص أبو نواس؟ أرسل إليه، جاء أبو نواس مباشرة إلى محل ما كتب ومسح العينين، ضاع وضاع، وحط محلها همزة. إيش بقي؟ لقد ضاء من الضياء، لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. دخل على هارون الرشيد، إيش فعلت يا أبو نواس؟ إيش كتب؟ قال تعال انظر. إيش كتب؟ تعال انظر. فجاء ينظر، فإذا فيه إيش؟ لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. فأمر له بألف درهم. فقال واحد من الناس: هذا شعر ما أبصر إلا لما قلعنا عينيه، هذا شعر ما أبصر ما أضاء ما نفع إلا لما قلعنا عينيه. فهنا يعني كما يذكر بعضهم أن هذا الجمال أمر نسبي، لكن هنا الجمال الذي رأينه أمر لا يختلف في ماذا؟ اثنان: فقد أعطي صلوات الله وسلامه عليه شطر الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا فلما رأينا أكبرنهم وقلنا حاشا لله. نعم، فلما رأينه، نعم وقطعنا أيدينا. نعم، اقرأ. فلما رأيناه أكبرنه يعني أعظمنه، وقطعنا أيديهن بالتكاتين ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف. إذن حصل لهن ماذا؟ ذهول عظيم حين رأينا يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. إيش يقول السيوطي؟ إيش معنى قطعنا؟ بالسكاكين ما أشروا، معنى قطعنا جرحنا، معنى قطعنا جرحنا أيديهن. وهذا القول هو الصواب، خلافا لمن قال إنهن قطعنا أيديهن حتى أبنها، حتى أبنها، وقال هنا قطعنا بمعنى أبن، بمعنى فصلنا أيديهن. هذا القول بعيد، ولكن الأظهر هنا أن معنى قطعنا بمعنى ماذا؟ جرحنا، لشدة نظرهن إلى يوسف وتعلق القلوب منهن بجماله، صارت الواحدة منهن ماذا؟ تمضي السكين على يدها تقطعها، وهي تظن أنها ماذا؟ تقطع ذلك الطعام الذي بين يديها كالأترج أو غيره. ولاحظوا أن الله يقول وقطعنا، وما قال إيش؟ وقطعنا. التشديد دائما يدل على ماذا في مثل هذا؟ على التكثير. التقطيع، التشديد يدل على التكثير. قال العلماء معنى ذلك أن كل واحدة منهن جعلت تقطع يدها في غير موضع من يدها ولا تشعر ولا تدري، فربما قطعت في كفها وفي الساعد أو بعد ذلك، وهي تنظر إلى يوسف بعينيها لا تحس بألم، لأن الإنسان في حالات وانفعالات نفسية ربما تقع عليه أمور لا يدري بها لا يشعر بها، فإذا غابت عنه أو ذهبت عنه أحس بعد ذلك بما كان قد وقع وصدر منه أو عليه. فهنا حال الذهول عظيمة حين رأينا هذا الجمال الذي جعله الله لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فصرنا يقطعن أيديهن ويجرحنها، الدم منها يسيل والقطع يتوالى وهن لا يشعرن بذلك. ومن المفسرين من قال وقطعن، إنما ذكر هنا التشديد لكثرتهن، كثرتهن، لأننا ماذا كنا كما ذكرنا بعضهم قال 40 بعضهم أكثر أو أقل من ذلك، فذكر التشديد هنا وقطعن أيديهن، جرحنها ولم يشعرن بذلك لذهولهن وتعلق قلوبهن به صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وقلنا حاشا لله تنزيها له، وقلنا حاشا لله تنزيها لله، قال بعضهم وتعجب من قدرته على خلق مثل هذا الجمال، حاشا لله تنزيها له جل جلاله، وأيضا تعجب من قدرته على خلق مثل هذا الجمال. نعم، ما هذا أي يوسف بشرا يعني ما هذا إلا ملك كريم. نعم ما هذا إيش؟ ما هذا إلا ملك كريم إن معنى مكريم. ارجع كرامين. ما هذا أي يوسف إيه؟ بشر إن ما هذا بشر. ما هذا بشر ليس هذا من جملة البشر، وهذا على إعمال ما عمل إيش ليس، على إعمال ما عمل ليس، أنها ترفع وتنصب. ما هذا بشرا، هذا يفوق البشر، ليس هذا ببشر، هذا جمال غير عادي. وقرئ في الشواذ ما هذا بشرا بكسر الباء والشين، ما هذا بشرا يعني ما هذا عبد يباع ويشترى، ما هذا عبد يباع ويشترى، إن هذا إلا ملك كريم. لكن هذا قراءة شاذة، والقراءة المتواترة التي جاءت ما يقرأ بها في المصاحف ما هذا بشر ليس هذا من البشر، ولم نر مثل هذا الجمال في صور البشر، إن هذا إلا نعم نعم أي يوسف بشرا إن ما يعني إن هنا بمعنى ما نافية، يقول إن ما يعني إن هنا نافية. ما هذا ما هذا إلا ملك كريم نعم، لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية نعم، وفي الحديث أنه أعطي شطر الحسن في مسلم عند مسلم. تفضل. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هنا امرأة العزيز تشجعت، هنا في هذا الموقف تشجعت وصرحت بكل ما في قلبها وأبدته ظاهرا عليا ظاهرا جليا، لأنها تقول لهن الآن نعم أي نعم. ذكر بعض المفسرين أن القبط كانوا يعتقدون بوجود أرواح علوية، مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام، لكن كانوا يعتقدون وجود أرواح علوية على غاية عظيمة من الجمال، وأن هذه الأرواح الموجودة في العلو هي أكمل من ماذا؟ من الجانب البشري. فلهذا قلنا ما قلنا. وعادة يعني كما قال بعضهم أن النفوس بطبيعتها تشبه الشيء الجميل الحسن بالملائكة، كما تشبه الشيء القبيح بماذا؟ بالشياطين. تشبه الشيء القبيح بالشياطين. ولا ذكروا أن الجاحظ، تعرفون أن الجاحظ كان معتزليا ضالا، وكان على جانب شديد من القبح في صورته، على جانب شديد من القبح في صورته، ففي يوم من الأيام ويعرف صورته أنها على جانب عظيم، جاءت امرأة تجره، جاءت امرأة فأشارت إليه. عجيب يعني، معقول امرأة تشير إليه، أشارت إليه وأتت به إلى عند رجل يصنع يصور الأشياء، يصورها على الخواتم على كذا على الذهب، فأتت به إلى صائغ وقالت مثل هذا مثل هذا، وراحت ومشت. فقال يعني ايش قالت يعني بغيت مثل هذا ومشت، ايش ترد مني؟ قال والله بس هي جت الي وقالت لي صنع لي صوره في الذهب على شكل شيطان. فقلت انا يعني كيف؟ فاتت بك وقالت يعني مثل هذا، وهي كان يظن ان هذه المراه ماذا قد تعلق يعني قلبها به او شيء من ذلك. فمن اجل هذا يعني ذكر المفسرون ما سمعت هنا كما ذكرنا ان امراه العزيز تقول لهن بكل مكر وكيد، وقد نجحت مكيدتها، تقول لهن بلسان الحال والمقال أنتن نظرة واحدة ولم تصبرن عن رؤيته، وقطعتن أيديكن وجرحتنها وأسلتن الدم عند أول رؤية، لم تحتملن هذا الجمال وهذه الصورة العظيمة، فكيف تلمنني وأنا أعيش معه ليل نهار صباح مساء صيفا وشتاء أراه وهو في حالاته يأكل ويشرب ويلبس ويذهب ويجيء أمام عيني، فكيف تلمنني على ذلك؟ ولهذا إيش قالت بكل جرأة؟ فذلكن الذي إيش لمتنني فيه، وصرحت وقالت ماذا؟ ولقد راودته عن نفسه. هنا أمنت أنه ما عاد سيكون عليها ماذا؟ ملامة من هؤلاء، فقالت ما قالت. نعم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال السيوطي رحمه الله قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن فذلكن، فهذا هو فذلكن. يوسف الآن أين هم؟ حاضر، وكان الأصل أن تقول إيش؟ فهذا. فلماذا قالت فذا مع أن الحاضر القريب يشار إليه ماذا؟ بهذا. قالوا إنما قالت ذلك لعلو مكانته ومنزلته في نفسها، لعلو مكانته ومنزلته في نفسها أشارت إليه إشارة البعيد مع قربه. فذا لكن، والكاف والنون يعود على من؟ على النسوة اللائي كن لمنها. نعم، فذلكن فهذا هو الذي لمتنني فيه في حبه بيانا لعذرها. فذلكن الذي لمتنني فيه، طبعا فين حرف جر يفيد ماذا في اللغة؟ فين حرف جر ماذا يفيد؟ الظرفية. هنا هل يفيد الظرفية؟ هنا يفيد التعليل. هنا في يفيد التعليل، فذلكن الذي لمتنني فيه يعني لأجله. قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة. إيش معنى في هرة؟ بسبب هرة، لأجل ماذا؟ هرة، وحروف الجر معلوم أنها تتناوب. فنقول في هنا أفادت التعليل، أي فذلكن الذي لمتنني فيه أي من أجله. نعم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا تصريح الآن، تصريح منها بخطئها وما وقع منها، تصريح منها بأنها هي التي ابتدأت وهي التي دعت وهي التي طلبت، وأنه صلوات الله وسلامه عليه على غاية من العفة والنزاهة والبراءة والطهارة عن كل ما تدعوه إليه من هذه الأمور. لذا قالت ولقد راودته عن نفسه، وهي الآن تذكر هذا بصيغ من التأكيد، وهذا عياذا بالله فيه إيش؟ جرأة ومفاخرة بالباطل، جرأة ومفاخرة بالباطل. تذكر هذا اللام وقد، ولقد راودته عن نفسه، أنها معلنة بذلك مصرحة بذلك، يعني وفيه إشارة أنها تقول ليوسف أنها مستمرة على هذا الأمر وأنها لا تبالي، يسمع من يسمع ويخبر من يخبر ويدري من يدري، فهي ماضية في ذلك الطلب لا تلوي عنه ولا تتأخر. وهذا بلاء عظيم، فإن مجاهرة الإنسان بالمعاصي سبب لهلاكه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهرة المراد بها أن الرجل يبيت يعصي الله والله يستر عليه وهو ماذا؟ يفضح نفسه، يفضح نفسه. البارحة فعلت، البارحة شاهدت كذا كذا من الأفلام الخليعة، البارحة كذا كذا كذا رأيت من الصور، البارحة قلبت كذا كذا من القنوات. بعض الشباب عياذا بالله يفعل هذه الأفعال ويتفاخر ويتباهى، بل ربما يفعل الزنا والفاحشة ويصبح يقول البارحة زنيت، البارحة فعلت، البارحة لطت، البارحة إلى غير ذلك. هذا سبب للهلاك، سبب لعدم التوفيق إلى التوبة، لأنه عليه السلام يقول كل أمتي معافى، ترجى عافيته، ترجى أن يتوب الله عليه، ترجى أن يأخذ بيده إلى الهداية، إلا المجاهر. إذا كان إخواني في الله الإنسان يأتي زوجته بالحلال ولا يجوز له أن يصبح ماذا؟ يخبر بما فعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يخرج ماذا؟ ينشر سرها. والحديث عند مسلم، الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله، يمكن شغل بنا قد أعله فيه الضعيفة لكن هو في مسلم كما سمعتم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدكم زوجته ثم يخرج فيخبر بما فعل، وتأتي ويأتي إحداكن زوجها فتصبح فتخبر بما فعلت؟ فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان أتى شيطانه والناس ينظرون. هذا إذا كان في الحلال، ما يجوز فما بالك عندما يتباهى الإنسان ويتفاخر بالمعاصي وبالذنوب عياذا بالله ويجاهر بذلك، فلا شك أنه على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امتنع، ولئن لم يفعل ما استعصم، أنه امتنع غاية الامتناع. والقرطبي في تفسيره يقول معنى فاستعصم استعصى، معنى استعصم أي استعصى وأبى أن يطيعها، ثم قال: وهما بمعنى، وكلاهما بمعنى واحد، استعصم واستعصى. وقوله جل جلاله: واستعصم، الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ ها؟ الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب. ومعنى ذلك أنه سأل الله العصمة، سأل الله أن يحفظه من الوقوع في هذا الأمر وفي هذا البلاء، فحفظه الله وسلمه. والعلماء يقولون في هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيء من ذلك. هذا من أدلة الذين قالوا أنه لم يقع منه حتى ولا مجرد خطرات ماذا؟ في النفس. نعم. ولئن لم يفعل ما أمره يعني به ليسجنن وليكونن من الصاغرين الذليلين، فقلنا له: أطح مولاتك. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن. جاءت هنا بصيغة ماذا؟ نون التوكيد، لتبين أنها قادرة على هذا الأمر، وأن زوجها لا يعصي لها أمرا، تريد أن تبين أنها قادرة على تنفيذ هذا التهديد، وأنها تقول ليوسف إن لو أمرت زوجها أن يسجنه لبادر بسجنه ولا رد لها طلب، وأنها إن لم يجبها وإن لم ينفذ ويلبي رغبتها لتفعلن به هذا الفعل ليسجنن. وهذا يدل الآن على أنها بلغت ماذا؟ غاية عظيمة في طلب هذا الأمر، وأنها لن تتراجع، لأنه فرق الآن بين قولها في المرة الأولى إيش؟ إلا أن يسجن، وهنا قالت ماذا؟ ليسجنن. لاحظ في فرق بين التعبيرين أم ليس هناك فرقا؟ أنه هنا الآن ماذا؟ مصممة ومؤكدة على أنك يا يوسف إن لم تجبني إلى هذا الطلب لأسجننك سجنا طويلا، ولأجعلن عزيز مصر يلقيك في غياهب السجن بعد أن كنت عنده معززا مكرما. وليكونا من الصاغرين، إيش معنى الصاغرين؟ يقول السيوطي الذليلين. ونلاحظ هنا يا إخوان كما قال بعضهم أنها قالت ليسجنن، جاءت بماذا؟ بنون التوكيد، الثقيلة ولا الخفيفة؟ الثقيلة، لأنها يعني مشددة، ليسجنن. وفي قولها وليكونن مخففة، في هذا فائدة عظيمة يا إخوان، وهي إشارة إلى أن السجن تقدر عليه، لكن أن تجعل يوسف ذليلا هل تقدر على ذلك؟ الذي يعز والذي يذل هو من؟ الله جل جلاله. الذي يرفع والذي يضع هو الله جل جلاله. الذي يعطي والذي يمنع هو الله جل جلاله. فلذلك لما كان هذا الأمر ليس في طوقها ولا في قدرتها، ما استطاعت أن تأتي به مؤكدا كما أكدت في الأمر الأول، وإنما قالت وليكونا من الصاغرين. هذا يبين لك يا أخي أن المخلوق ضعيف، وأنه لا يقدر أن يصل إليك بشيء إلا بشيء قد قدره الله تعالى عليه وكتبه عليه. هددك المخلوق اعتصم بالله والله ينجيك منه، أرادك بسوء اعتصم بحبل الله والجأ إليه وسل الله أن يسلمك وأن يحول بينك وبينه والله يحفظك، لأنه هو القادر جل جلاله، هو الذي يرفع، هو الذي يضع، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يعز، هو الذي يذل. كم من الملوك من الجبابرة من الظلمة أرادوا الصالحين والأتقياء، حماهم الله، عصمهم، منعهم، دفع كيدهم، دفع شرهم، لأنهم لجأوا إلى الله جل جلاله، أعزهم ورفع درجتهم، أعلى ذكرهم. ربما يقعون في أحلك الظروف وأشد المواقف، يأتي الفرج من الله. ولنظر يا أخوان لما أحمد بن طولون هذا الحاكم الذي كان في مصر، وكان حاكما ظالما، قتل أمة من الناس، أمة من الناس قتلهم ظلما. فلما جاء العابد بنان الحمال نصحه، ذكره بالله، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا اتق الله في الناس. غضب على بنان الحمال غضبا شديدا وأمر بأن يلقى في السجن، ثم من أجل أن يجعله عبرة للناس حتى ما ينصحه أحد ولا يعارض أحد ولا يتفوى عليه أحد بكلام، أراد أن يقتله قتلة شنيعة. فماذا فعل؟ أمر بأن يجوع أسد 3 أيام، أمر بأن يجوع أسد 3 أيام، ثم أخرج بنان الحمال على مرأى ومسمع من الناس في مكان فسيح ليكون عبرة لكل من تسوي له نفسه، بنصح لهذا الأمير. ثم جاء فأرسل الأسد على بنان الحمال، اقترب منه يزأر زئير يهز ذلك المكان، الذين يتفرجون انخلعت قلوبهم لشدة زئير ذلك الأسد، وبنان الحمال جالس لم يلتفت يمنا ولا يسرا. فلما اقترب الأسد منه إذا به يدور عليه، ثم حرك ذنبه وانصرف ولم يفعل به شيئا. بنان الحمال في ذلك الوقت ما استشعر أنه أمام الأسد، استشعر أنه هو والأسد بين يدي الله، وأن الله قادر على دفعه. الناس عجبوا عجبا شديدا من هذا الموقف، فلما سلمه الله وعافاه وقام، قالوا الناس يقول له: ما فزعت؟ ما خفت؟ ما أصابك؟ ما أصابك؟ هلع فزع؟ قال: كلا، إنما كنت أفكر في لعاب الأسد لو أصابني طاهر أم نجس. فكر ينظر لعاب الأسد الآن طاهر ولا نجس، ينجس ثوبه أم ينجسه، ينجس بدنه أم ينجسه، يفكر في هذا الأمر، ينظر إلى اليقين العظيم والثقة بالله التي إذا وصل الإنسان إليها نال كل خير ودفع الله عنه كل شر وضير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. Thank you.